بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 68 من مجالس تعليق شيخنا على كتاب بهجة قلوب الأبرار للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الأحد الموافق الرابع من شهر ذي الحجة لعام 35 و400 ألف من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 67. عن أيوب بن موسى عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن. رواه الترمذي. أولى الناس ببرك وأحقهم بمعروفك أولادك، فإنهم أمانات جعلهم الله عندك، ووصاك بتربيتهم تربية صالحة لأبدانهم وقلوبهم، وكل ما فعلته معهم من هذه الأمور دقيقها وجليلها فإنه من أداء الواجب عليك، ومن أفضل ما يقربك إلى الله، فاجتهد في ذلك واحتسبه عند الله. فكما أنك إذا أطعمتهم وكسوتهم وقمت بتربية أبدانهم فأنت قائم بالحق مأجور، فكذلك بل أعظم من ذلك إذا قمت بتربية قلوبهم وأرواحهم بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة والتوجيه للأخلاق الحميدة والتحذير من ضدها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث 67 من الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في كتابه بهجة قلوب الأبرار، وهو من حديث أيوب بن موسى عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن. رواه الترمذي. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث، فبين في مقدمة كلامه أن أولى الناس ببرك وأحقهم بمعروفك أولادك، فإنهم أمانات جعلهم الله عندك. ثم بين أن الأب كما أنه مأمور بالإنفاق على هؤلاء وإصلاح شأنهم فيما ينفعهم في دنياهم وفي أبدانهم من النفقة عليهم والكسوة، فإنه مأمور بتربيتهم التربية الصالحة التي ينتفعون بها في هذه الحياة وبعد الممات. وكثير من الناس يدرك حاجة الأبناء إلى النفقة والكسوة والسكنى وما يحتاجون إليه في طعامهم وفي شرابهم، ولكن يغفل بعض الناس عن التربية على هذا الدين وعلى الأخلاق الحسنة وعلى تعليمهم، فإن هذه من أعظم الأمور التي تراعى في تربية الأبناء. وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: من حق الابن على أبيه أن يختار له أما لا يعير بها، وأن يعلمه شيئا من القرآن، وأن يؤدبه أدبا حسنا، أن يختار له اسما حسنا، وأن يعلمه شيئا من القرآن، وأن يختار له أما لا يعير بها. فالأم هي الأصل للأبناء، وإذا كانت على دين وخلق خرج أبناؤها على طريقتها وعلى هديها وسمتها. وكذلك الاسم الحسن فإنه مأمور به بأن يختار له اسما حسنا في الشرع، والأسماء تصدق أحيانا في المسمى، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أصدق الأسماء حارث وهمام، وهذا يدل على أن الأسماء تصدق، وأن يعلمه شيئا من القرآن. وإذا علمه شيئا من القرآن فهذا من التعليم والتأديب بآداب القرآن. فالتربية مهمة، وهي لا تقل شأنا عن الإنفاق على الأبناء وعلى تأمين ما يحتاجون إليه في هذه الحياة. ولهذا نبه المصنف على أن هذا من الأمور المطلوبة، وأنه أنفع ما يكون في تربية هؤلاء الأبناء، وأنه إذا ربهم التربية الصالحة وعلمهم العلوم النافعة انتفعوا بذلك في الدنيا والآخرة، وأثر هذا في سائر أحوالهم. نعم، أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: والنحل هي العطايا والإحسان، والنحل هي العطايا والإحسان، فالآداب الحسنة خير للأولاد حالا ومآلا من إعطائهم الذهب والفضة وأنواع المتاع الدنيوي، لأن الآداب الحسنة والأخلاق الجميلة بها يرتفعون وبها يسعدون، وبها يؤدون ما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد، وبها يجتنبون أنواع المضار، وبها يتم برهم لوالديهم. أما إهمال الأولاد فضرره كبير وخطره خطير. أرأيت لو كان لك بستان فنميته حتى استتممت أشجاره وأينعت ثماره وتزخرفت زروعه وأزهاره، ثم أهملته فلم تحفظه ولم تسقه ولم تنقه من الآفات وتعده للنمو في كل الأوقات، أليس هذا من أعظم الجهل والحمق؟ فكيف تهمل أولادك الذين هم فلذة كبدك وثمرة فؤادك ونسخة روحك، والقائمون مقامك حيا وميتا، الذين بسعادتهم تتم سعادتك وبفلاحهم ونجاحهم تدرك به خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم نبه المصنف على مفهوم النحل، فالنحل جمع نحلة وهي العطايا، وهذه العطايا كما يدل هذا على هذا الحديث ويدل عليه فحوى الحديث، أن العطايا على قسمين: منها ما يكون من قبيل الماديات وهي ما يعطى الأولاد من الذهب والفضة والأموال والعقارات والأثاث وهذه المراكب من السيارات وغيرها، فهذا كله من النحل المادية. وهناك نحل معنوية وهي أعظم من هذه النحل وأعظم من هذه العطايا، وهي الأخلاق الحسنة والتربية الصالحة وأن يعلمهم شيئا من الدين، فإن هذه أعظم العطايا. ولهذا جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه وهو الخليفة المعروف الذي كان أميرا للمؤمنين والذي كان يضرب به المثل في العدل بعد الصحابة رضي الله عنهم، فإنه في آخر حياته كان أبناؤه وبعض المقربين يقولون له: لو تركت لأبنائك شيئا، قال: لا، إني لن أترك لهم شيئا من المال، ولكن إن كانوا صالحين فهم في حفظ الله وكفالته، وإن كانوا غير ذلك فإن هذا لا ينفعهم. يقول الراوي: وقد رأيت بعد ذلك 10 من أولاد عمر بن عبد العزيز كلهم يحملوا على الخيل في سبيل الله، يعني أنهم يجاهدون. وهذا مما يدل على أن ما ينحل الأب لأبنائه وما يعطيهم وما يورثهم من الأخلاق والعلم فإنه أعظم من ميراث المال. ولهذا جاء في الحديث إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذا هو ميراث الأنبياء، وليس هناك ميراث أفضل من ميراث الأنبياء، وهو العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق والآداب الحسنة. فإذا ترك الأب أبناءه على تربية حسنة وعلى أخلاق حسنة فقد خلف لهم خيرا كثيرا، فإنهم سينتفعون بهذه الأخلاق في دنياهم وفي أخراهم. وبخلاف هذا، إهمال الأولاد وتربيتهم التربية المادية والبدنية وإهمالهم في الجانب الروحي، فإن الإنسان مركب من روح وبدن، فبعض الناس يربي أبنائه التربية البدنية ويغذيهم ويطعمهم، بل لربما أغدق عليهم الأموال حتى يفسدهم، ويهمل التربية الروحية والجانب الروحي والجانب النفسي، فينشؤون إما ما بين مدلل أو متغطرس متكبر أو كسلان لا يستطيع أن يعمل لأنه تعود على الدلال وعلى الترف، فلا يمكن أن يكون بعد ذلك يتحمل مسؤولية أو أن يكون عضوا عاملا في هذا المجتمع. وأما إذا رباهم التربية الروحية ورباهم على العمل والاجتهاد وعلى الأخلاق الحسنة وعلى حسن معاملة الناس، فقد ترك لهم خيرا كثيرا، فهذه الأموال تذهب ولكن الأخلاق والعلم وحسن المعاملة لا يذهب. وقد ضرب الشيخ رحمه الله لهذا مثلا لمن أهمل أولاده ببستان، قال: رأيت إذا استتمت أشجاره وأينعت ثماره وتزخرفت زروعه وأزهاره ثم أهملته فلم تحفظه، فإن هذا كالذي غرس تربية إهمال الأبناء ثم عدم العناية بالتربية كالذي غرس ولم يعتني بهذا الغرس، مثل البستان الذي غرس الأشجار حتى استتمت وأينعت وأصبحت صالحة للإنتاج، ثم بعد ذلك أهملها ذلك الفلاح وذلك المزارع إلى أن ذهبت هذه الأشجار وفسدت بعد صلاح وانقطع نتاجها وذهب خيرها بإهمالها. وأما إذا كان هذا الفلاح يتعهد هذه الأشجار بسقيها والعناية بها وإصلاح ما فسد منها ويقوم على رعايتها وسقيها والعناية بكل ما تحتاجه، فستبقى هذه البساتين وهذه الأشجار مثمرة ينتفع بها وينتفع أهله بعده بها. فضرب المثل بهذا البستان الذي فيه الأشجار، لكن إن لم يعتنى به ستذهب أشجاره وستذهب ثماره وسيكون بعد ذلك يعني فاسدا بعد أن كان صالحا وستموت هذه الأشجار. فكذلك من يعني أنجب الأطفال فهو كالذي غرس الغرس ورزقه الله الذرية ووجد هؤلاء الأبناء وانتسبوا إليه، ولكنهم بعد ذلك كف عن العناية بهم وعن توجيههم ولم يعتني بتربيتهم، فإن هذا يعني سيفسد هؤلاء الأبناء وسينشؤون نشأة غير صالحة، ولربما كانوا عبئا على أبيهم وعلى أمهم وعلى المجتمع بعدم تربيتهم. ونبه المصنف على أن هؤلاء الأولاد كما قال هم فلذة الكبد وثمرة الفؤاد وهم امتداد للإنسان وهم من يحملون اسمه بعده، فالناس يترحمون على أناس في قبورهم بصلاح أبنائهم، يقال للرجل: رحم الله والديك وغفر الله والديك وجزاهم الله خيرا، وهم في قبورهم ولكن تركوا أثرا حسنا وتركوا ذرية صالحة أو تركوا علما نافعا، فيترحم الناس عليهم بهؤلاء بهذه الذرية الصالحة التي أثمرت هذا الخير. ولهذا فإن هؤلاء الأبناء هم امتداد للرجل، وهذا الأمر مما فطر عليه الناس دائما يعني من الكفار والمؤمنين في الجاهلية والإسلام، كل يرغب في الذرية وكل إنسان يتمنى أن تكون له ذرية وأن يكون له أبناء، فطر الناس على هذا الأمر لأن هؤلاء الذرية هم امتداد للإنسان وهم صلة له بعد موته وهم أثر من آثاره في هذه الحياة، فإذا كانوا صالحين فهم نعم الأثر لأبيهم، وإن كانوا غير ذلك فهذا أثر سيء تركه بعده بهؤلاء الذين لم يعتني بتربيتهم. ولا شك أن الصلاح والاستقامة على الدين بتوفيق الله تبارك وتعالى، ولكن الإنسان يبذل السبب ويجتهد في الدعاء لهم ويربيهم تربية صالحة، فإذا أراد الله عز وجل بهم خيرا نفعهم بهذه الأسباب وانتفعوا بها. وهذا أهم ما يكون في تربية الأبناء، الاهتمام بتربيتهم الروحية وتربيتهم الدينية وبأخلاقهم أكثر من العناية بهم في أبدانهم وفي لباسهم وشرابهم. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في شرح هذا الحديث. ثم نرجع لهذا الحديث بالتعليق عليه بما ييسر الله تبارك وتعالى. أولا، هذا الحديث فيه دلالة على أن النحل والعطايا من الآباء لأبنائهم تنقسم إلى قسمين، وهذا الحديث هو في نوع عظيم من أنواع النحل والعطايا وهو الأدب الحسن. قال: ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن، وهذا مما يدل على أن الآباء ينحلون ويعطون الأبناء النحل الكثيرة، منهم من يعطيهم الأموال، منهم من يعطيهم العقارات، منهم من يورث لهم جاها وسمعة طيبة، ومنهم من يورث لهم علما وأدبا حسنا. فالأدب الحسن هو أفضل ما يكون في الإحسان لهؤلاء الأبناء. وهذا الحديث يدل على أن أفضل النحل وأفضل العطايا الأدب الحسن، ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن. من أدب حسن، الأدب ينقسم إلى قسمين: آداب حسنة وآداب سيئة. ولكن إذا أطلق الأدب من غير إضافة فإنه يطرق على حسن الأدب، يقال فلان صاحب أدب وهذا مؤدب، يراد به الأدب الحسن. وإلا فالآداب منها ما يكون من الآداب الحسنة ومنها ما يكون من الآداب السيئة. ولكن الحديث هنا جاء بوصف الأدب بأنه حسن، والأدب الحسن هو الأخلاق الحسنة، ويدخل في هذا كل ما شرعه الله من حسن الخلق، من صلة الرحم وإفشاء السلام وتشميت العاطس وإعانة المحتاج والصبر على الأذى وبشاشة الوجه وطلاقة الوجه عند اللقاء والتسليم على المسلمين ورد السلام عليهم والإحسان إلى المسلمين من كل وجه. هذا مما دل عليه الشرع، وكثير من شعب الإيمان متعلقة بحسن الخلق وبالآداب الحسنة. والأدب الحسن أول ما يعرف به الأدب الحسن موافقته للشرع، فمتى ما وافقت الآداب الشرع فهي من الآداب الحسنة. ومما تعرف به الآداب المذمومة مخالفتها للشرع، مثال ذلك التواضع ممدوح في الشرع، ولكن بعض الناس قد يظن أن التواضع وأن لين الجانب أنه مسكنة وأنه ضعف، وأن كون الإنسان يكون عزيزا يكون متكبرا مترفعا أن هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان. لكن إذا قسنا هذا بمقياس الشرع تبين أن التواضع ولين الجانب وأن يكون الرجل سهلا لينا هينا في كل أموره، فإن هذا هو الذي دل الشرع على مدحه. ومن هنا يتبين أن الآداب الحسنة أول ما تقاس به الآداب وتعرف به وتضبط الآداب الحسنة مدى موافقتها للشرع، فمتى ما جاء الشرع بها أو دل عليها فإنها من الأخلاق الحسنة. كذلك الصبر على الأذى، بعض الناس يظن أنه هوان وأنه ذل، كيف تصبر على أذى الناس وكيف تصبر على الفحش وعلى السباب وعلى الكلام السيء، يعدون أن هذا من الهوان ومن الذل، وينبغي للإنسان أن يكون عزيزا. والإسلام جاء بالصبر والتحمل، وأن السفيه يعني لا يقابل بمثل قوله، وقد قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. حتى مع العدو ومع الخصم فإن الإنسان يكون حسن الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء اليهود وقالوا السلام عليك قال وعليكم، فسمعت عائشة رضي الله عنها ذلك قالت عليكم السلام واللعنة والموت، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال ما كنت فاحشا ولا متفحشا، أي ليس من طبعي الفحش ولا أتكلفه ولا أتعاطاه، وإنما هو على خلق حسن عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الأدب الحسن، هو ما وافق الشرع من الآداب الإسلامية التي دلت عليها النصوص، وما تعارف أيضا عليه الناس قبل نزول الشرع مثل الكرم والشجاعة وحسن الأدب وحسن المنطق والحلم والأناة والعفو والصفح، فإن هذه من الأخلاق الحسنة. والآداب الحسنة هي أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل بعد أداء العبادات، وكذلك نفعها في الدنيا فإنها تنعكس على صاحبها وعلى كل من حوله، ويشيع في المجتمع إذا كان المجتمع بهذه الأخلاق التراحم والتكافل الاجتماعي. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن، هذا يشمل يعني خيري الدنيا والآخرة، أن حسن الأدب وحسن الخلق هو أنفع ما يكون في الثواب عند الله عز وجل. ولهذا جاء في السنن من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أثنى الله عز وجل عليه في كتابه أثنى عليه بالأخلاق الحسنة، قال: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، ما قال إنك على عبادة عظيمة، وإنك على عقيدة عظيمة، وإنما قال: وإنك لعلى خلق عظيم. قال شيخ الإسلام: والدين كله خلق. فإذا كان على خلق عظيم فإن هذا يشمل الدين كله، لأن الدين كما قال العلماء معاملة للرب ومعاملة للخلق، فإذا كان على أخلاق حسنة كان مؤديا الحقوق لأصحابها. ولا شك أن أرفع الناس منزلة يوم القيامة هم أحسنهم أخلاقا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. ومعلوم أن أكثر ما يتعامل به الإنسان مع أهله، فإن أول من يعرف أخلاق الرجل هم أهله الذين يخالطونه الليل والنهار، والذين يساكنونه ويؤاكلونه ويشاربونه، فلهذا كان خير الناس هو خيرهم لأهله، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو خيرنا لأهله وهو خير الناس. فدل هذا على فضل حسن الخلق، وأن الرجل يدرك بحسن خلقه وبحسن معاملته ذلك الأجر العظيم. فإذا رب الأب ابنه على الأخلاق الحسنة فقد رباه على الدين، وقد رباه على هذه الآداب العظيمة التي يرتفع بها يوم القيامة. كذلك الأدب الحسن يعني أثره في الدنيا ظاهر، ولهذا تلاحظ أن الآداب الحسنة يرتفع بها صاحبها في معاملة الناس. فهذا الشاب الذي ربي على الآداب الحسنة إذا خطب امرأة زوج، وتنافس أهل الخير والصلاح على تزويجه، ولربما جاء الرجل الصالح الذي ربى ابنته تربية صالحة وخطب هذا الشاب صاحب الخلق الحسن لابنته وقال: أنا أزوجك. وإذا كان على سوء خلق فإنه لا يزوج، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وفي الحديث الآخر: من ترضون دينه وأمانته. فدل على أن الأخلاق الحسنة أن صاحبها يزوج إذا تقدم لخطبة امرأة، وأن أولى من يزوج هو صاحب الخلق الحسن. ولهذا تلاحظ أنه ما أحد من العقلاء يقول: أنا لا أزوج إلا عالما، أو لا أزوج إلا تاجرا، أو لا أزوج إلا رئيسا في قومه. ولكن شرط الأخلاق الحسنة هذه مشترطة عند كل ولي، فلا يأتي ولي يقول: أنا أزوج ابنتي برجل ليس بصاحب خلق حسن. أما المال فلا يشترط، بل حتى العلم على فضله، من طلب العلم قد يشدد، كان يقول: أنا لا أزوج إلا عالما، قد لا يأتيها العالم، لا أزوج إلا تاجرا، قد لا يأتي التاجر، وقد يأتي الأموال ولا تأتي الأخلاق الحسنة. لكن لا يوجد ولي يرضى أن يزوج ابنته برجل يقال أن أخلاقه سيئة. فدل على أن حسن الخلق أنه مشترط في الزواج، ولا يزوج الشاب إلا إن كان على خلق حسن، وهذا من ميراث الأب الذي خلفه لابنه، فإنه في حياته يقوم بصحبته في مجالس الرجال ويخطب له يقول: هذا ابني. ولكن إذا ذهب لم يبق من صحبة الأب إلا هذا الأثر الحسن الذي تركه في تربية ابنه، ويرى الناس هذه الآثار الطيبة والأخلاق الحسنة ويزوجوه لأخلاقه الحسنة. كذلك تلاحظون الآن ما شاع في هذه العصور المتأخرة في قبول الطلاب في المراحل الدراسية والوظائف، أول شرط يشترط أنه حسن السيرة والسلوك. هذا تلاحظون الآن كل طالب يقدم في الانتقال من مرحلة إلى مرحلة يقول المسؤول عن النظام: أين شهادة حسن السيرة والسلوك؟ فهذه معتبرة الآن في قبول الطالب، معتبرة في توظيف الموظف، معتبرة في كل من تتعامل معه أن يكون حسن السيرة والسلوك. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه النحلة هي أعظم النحل وأنها فوق الأموال، لأن صاحب الخلق الحسن إذا خطب زوج، وإذا تقدم لدراسة مكن منها، وإذا تقدم لوظيفة وظف، وإذا تقدم لصحبة رجل أو مصاحبة الصالحين صحبوه، ولا يمكن لأحد أن يقبل أن يوظف موظفا لديه في إدارته أو في شركته وهو سيء الخلق. ولهذا من أراد أن يكيد لرجل وأن يحرمه الخير في الدنيا يقول هذا صاحب سوء خلق، فما أن يتعامل معه أحد إلا وينفر منه لهذه السمعة السيئة والعياذ بالله. إذن هذا مما يدل على أثر حسن الخلق فيما يخلف الآباء لأبنائهم من هذا الخير العظيم، أنهم إذا خلفوا لهم هذه الأخلاق الحسنة وهذه التربية الحسنة أنهم هيئوا لكل خير، وإذا لم يربوا هذه التربية الحسنة فإنه لا ينفعهم جاه ولا مال ولا ينفعهم شرف. فإن الرجل أول ما ينظر بعد تدينه واستقامته على الدين في أخلاقه، فإن كان أخلاقه حسنة فإنه يتعامل معه في كل شيء ويوثق به، وإن كان على غير ذلك فإنه ينفر منه. هذا فيما يتعلق بأثر حسن الخلق على هذا الابن وعلى هذا الولد. وأما كيف ينحل الوالد ولده هذه الأخلاق الحسنة وهذه الآداب الحسنة، فهذه تكون بطريقين معروفين مشهورين عند أهل التربية وعند الآباء وعند العلماء. أولهما التعليم، تعلمه الأخلاق الحسنة، تعلمه الآداب الحسنة منذ نعومة الأظفار، تعلمه إذا دخل يسلم، إذا قام من مجلسه يسلم، تعلمه كيف يصافح الناس، كيف يبش في وجوههم، كيف يتعامل مع الكبير ويقبل رأسه ويده، كيف يرحم الصغير، كيف يخاطب الكبير يا عم ويشفق على الصغير ويقول يا بني، يعلمه هذه الآداب وينشأ هذا الصغير وقد تعلم هذه الآداب وهذه الأخلاق منذ نعومة الأظفار. فيعلمه هذه الآداب ويكثر من تعليمه هذه الأخلاق. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال علم ابنك ستا وأدبه ستا واصحبه ستا، يعني هذه يعني ست سنوات في التعليم وست سنوات في التأديب وست سنوات في القدوة يصاحبه. وهذا هو الطريق الثاني بعد التعليم، القدوة الحسنة، وهذه أهم من التي قبلها. فإن الكثير منا الآن يلقن أبنائه الأخلاق الحسنة والأداب الحسنة، لكن إذا نظر هذا الابن إلى أخلاق هذا الأب وإلى أخلاق هذه الأم، كيف يتعاملون، كيف يتعامل بعضهم مع بعض، كيف يتعاملون مع الناس، فإن هذا الابن يصحب والده وينظر كيف يتعامل مع الناس، كيف يخاطب الناس. فإذا رآه على أخلاق حسنة نشأ على هذه الأخلاق الحسنة. وينشأ بعض الصغار وقد بلغ 12 من عمره إلى أن يخرج إلى المجتمع وهو لا يعرف السب ولا يعرف له طريقا، وعندما يسمع كلمة نابية ترى أن وجهه يظهر عليه العبوس والإشمئزاز من هذه الكلمة، لأنه لم يتعود عليها في بيته، لم يسمع من أمه ولا من أبيه ولا من أسرته هذه الكلمة. فهذا هو الذي نشأ نشأ الصالحة. وأما إذا كان الابن يربى على السب والشتم، وأول ما يسمع من الوالدين يتبادلان التهم والطعون والسباب والشتائم، فإنه سينشأ على هذا الأثر الذي تركه الأبوان في البيت. ولهذا القدوة معتبرة وهي أهم من التعليم، لأن التعليم لا شك أنه مهم، ولكن القدوة مصدقة لهذا التعليم أو مكذبة. فإذا نشأ الابن وهو يرى القدوة الحسنة من أبيه كيف يتعامل مع الناس، كيف يتعامل مع رجل يغلظ له ويسمع منه ما يكره، فتجد أن الأب يحلم ويصبر، فينظر هذا الابن لأبيه ويسأله يا أبتي لما لم تجب فلان، قال لك كذا وكذا، يقول يا بني هذه أخلاقه وهذه أخلاقنا، أخلاقنا لا تسمح لنا أن نتنزل لهؤلاء، ثم يرشده للنصوص وإلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه لا يقابل السفه بمثله وإنما يحلم ويصبر، فسينشأ هذا الابن نشأة صالحة وسيتربى على هذه الأخلاق. هذه العطية وهذه النحلة العظيمة. وأما كون الابن يلقن هذه التعاليم وهذه الآداب ثم بعد ذلك لا يجد القدوة الحسنة، فإن هذا سيؤثر يعني في أخلاقه. أيضا من الأمور التي نلاحظها، وكل من كان له أبناء يلحظ هذا، أن الأبناء يربون يعني في بيوتهم تربية حسنة إلى أن يدخل هذه المدارس، فستجد أن الابن في كل يوم يأتي بكلمات ويأتي بألفاظ غريبة ما نشأ عليها. فهذه ينبغي للأب أن يتعهد هذا الابن وأن يرقب أحواله وكلامه، فإذا سمع منك كلمة نابية يقول له ما هذا، يقول يا أبتي أنا سمعت الطالب الفلاني يقول كذا. فعليه أن يتعهد هذا ابتداء وأن يقول هذه ليست أخلاق طيبة وهذه ليست من الآداب الحسنة، ولا ينبغي لك أن تقلد الناس فيما هم فيه، فإن في هذه المدرسة يعني أناس أخلاقهم حسنة ومدرسون هم قدوة لك، فكن مع هؤلاء ولا تشارك أهل السفه في سفههم. هذا أيضا يحتاج إلى تعهد وأن يربى الأبناء على الأخلاق الحسنة. ومن أهم ما يكون أن يربى هؤلاء الأبناء على احترام مدرسيهم وعلى الاقتداء بهم. وإذا ما نقل الابن عن بعض المدرسين بعض الأخلاق التي تتنافى مع هذه الآداب، عليه أن يقوم بمعالجة هذا الأمر وأن يذهب بأدب وبحسن حوار ويناقش هذا المدرس ويقول إن هؤلاء الأبناء هم أبناؤك وهم يقتدون بك في كذا وكذا، والابن نقل عنك كلمة كذا، فعليك أن تراعي هذا الأمر. فتكون المناصحة بين الوالد وبين المربي الذي سلمنا أبناءنا إليه وهو يقوم على تربيتهم. فإذا تعاونت المدرسة والبيت والمجتمع وكل من كان حول هذا الناشئ، فسينشأ نشأة صالحة وسيتربى على هذه الآداب الحسنة. وأما إذا أهملت هذه الجوانب وربي على غير الأخلاق الإسلامية الفاضلة، فسينشأ وقد أخذ من تلك الأخلاق السيئة. أيضا من الأمور التي ينبه لها في هذا المقام، أن أبناءنا اليوم أصبحوا يحملون من الأجهزة ومن هذه الوسائل ما تؤثر في أخلاقهم، فعلى المسلم أن يتعهد أبناءه بهذا الأمر وأن يتابع ما يشاهد هؤلاء الأبناء وما يسمعون، فإن كانت هذه من الأشياء النافعة شجعهم عليها، وإن كانت من الأشياء الضارة منعهم منها، لأن هذا الابن يتأثر ببيته وبمدرسته وبصاحبه وبجاره وبكل من يتعامل معهم، حتى هذه الوسائل التي هي في أيديهم. إذن هنا يلاحظ عظم المسؤولية وعظم الأمانة في أن تربية هؤلاء الأبناء هي مسؤولية عظيمة، فعلى الأب أن يقوم بهذا الواجب العظيم. وإلا ما أسهل أن يجلب الأب للبيت الطعام وأن يجلب لهم الملابس وأن يؤمنهم في هذه الأمور، لكن بعد ذلك يهملهم في الجانب الأخلاقي وفي الجانب الديني، فهذه مسؤولية عظيمة. فعليه أن يجمع بين الأمرين، كما يحسن إليهم في أبدانهم عليه أن يحسن لهم في أرواحهم وفي أخلاقهم وفي نفسياتهم. حتى أيضا الأب عندما يعاتب ابنه ينبغي أن يكون العتاب بأخلاق وأداب عظيمة، وأن يسمع من ابنه كما أنه يربيه على النقاش وعلى حسن الاستماع، يسمع له إذا ناقشه، أن يكون قدوة لابنه في كل الأحوال، حتى عندما يحصل يعني خلاف ويحصل نوع من الاختلاف في وجهات النظر، أن يعود ابنه أن الاختلاف في وجهات النظر لا يعني أن يكون سببا للفحش ولا لإطلاق اللسان بالسب، فإن هذه من أهم الأمور. ومما يؤسف له أن بعض الآن من ينشئ طلاب العلم على الغلظة والجفاء وعلى الشدة في المعاملة، بدعوى أن السلف أنهم كانوا يشددون على أهل البدع ويشددون على أهل المعاصي، وهذا هدم لهؤلاء الشباب ولهؤلاء المتعلمين، فعليهم أن يعلموا الأخلاق والآداب. وأما العقوبات التي جاءت بها الأدلة في هجر المخالف وفي الأغلاظ عليه أحيانا،